يقول السائل: هل تنال المطلقة أجر الأرملة التي تربي أبناءها أو لا؟ وهل ينقص أجرها إن تزوجت؟ وماذا تفعل المطلقة التي تزوجت واضطرت لترك أولادها مع طليقها رغم أن قلبها ينفطر على فراقهم؟ فهل تترك زوجها وترجع إلى أولادها أم تصبر وتحتسب؟ الحديث الذي ورد في تربية الأبناء والانقطاع عن الزواج ورد في شأن الأرملة فقط ولم يرد في المطلقة. قد روى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين، يعني قليلة لحم الخدين، كهاتين يوم القيامة، وأومأ بالسبابة والوسطى، يعني قرنهما معا. امرأة آمت من زوجها، يعني مات زوجها وصارت بلا زوج. امرأة آمت من زوجها، لأن الأيم هي من لا زوج له، آمت من زوجها ذات منصب وجمال، وحبست نفسها على يتامى لها حتى بانوا أو ماتوا، يعني حتى كبروا أو إيه أو ماتوا. هذه تكون قرينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح: وأنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فهي يعني أعرضت عن الزواج وربت اليتامى وكفلتهم، فتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما المطلقة فأولادها ليسوا من اليتامى، لأن اليتيم في بني آدم من مات أبوه، وفي الحيوان من ماتت إيه؟ أمه، لأن أباهم حي يرزق وهو المنفق عليهم والراعي لهم. أما المرأة فلها الحضانة والرضاعة والتعهد للصغير وشؤونه، ولها أجرها، ولكنها هي تتقاضى أجرا، يعني تتقاضى أجرا على هذه الحضانة وهذه الرضاعة، وتتقاضى أجرا من أبيهم على ذلك، ولكن لها ثواب الأم على وجه العموم. المطلقة لها ثواب الأم على وجه العموم، ولا ينقص أجرها إن تزوجت، لأنها ما زالت أما لهم، أي للأولاد، وهم في كفالة أبيهم، فلم يضيعوا، فعليها أن تطلب رؤيتهم وتأنس بهم من حين لآخر، ولتصبر ولتحتسب، ولا تترك زوجها الثاني. فالخيرة فيما اختارها الله عز وجل. وقد قال الله تعالى في شأن زواج السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها بسيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنهما: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والقرآن يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فهذه المرأة المطلقة التي طلقت وحرمت من أولادها وكانوا مع أبيهم وتزوجت بزوج آخر، لها ثوابها عند الله تبارك وتعالى، وليس تقصيرا منها أن تترك الأولاد مع أبيهم. هذا شيء أراده الله تبارك وتعالى، فلتصبر ولتحتسب، ولا تطلق من زوجها الثاني لترجع إلى أولادها. والله تعالى أعلم.